يكون ضمير الشان. وخبرها يكون جملة. أحسنت. فهذه ثلاثة أمور أخذناها في درسنا الماضي: احتواها البيت، وإن تخفف أن فاسمها، وإن تخفف أن فاسمها السكن، والخبر اجعل جملة من بعد أن. ثلاثة أمور انطوى عليها هذا البيت ودل عليها هذا البيت. الأمر الأول أن تخفف، بل أربع أمور: أن من الحروف التي تخففها العرب، والأمر الثاني إذا خففت أن سكن اسمها أي أضمر وحذف، والأمر الثالث طيب وغالبا يكون ضمير الشأن، والأمر الثالث جعل ثلاثة أن خبرها يكون جملة اسمية كانت أو فعلية. نعم، العمل هو اسمها. نعم، أن اسمها استكن يبقى عملها. أحسنت. تخفف ويبقى عملها ويكون محذوفا ثلاثة، والخبر يكون جملة أربعة. أحسنت. تقدم أمثلة الاسمية والفعلية سيأتي الكلام عليها. فمن الأمثلة ما ذكرناه أمس: علمت، أو فيما في درسنا المتقدم علمت أن زيد قائم، فأن هنا مخففة من الثقيلة، وزيد مبتدأ وقائم خبر، والجملة خبر أن المخففة، واسمها ضمير شان محذوف، أنه زيد قائم، أي علمت أن شان زيد قائم. فما هو الشاهد يا أسامة؟ فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديقه. حضرت الدرس الماضي. فلو أنك في يوم الرخاء سألتني طلاقك لم أبخل وأنت صديقه. نعم، احسنت. ظهور اسمها وهو غير ضمير الشأن، وهذا نادر قليل هذا. ونظيره، نظيره من يحفظ نظيره؟ بأنك ربيع وغيث مريع، وأنك هناك تكون الثمانة. أحسنت. طيب، ما هو الشاهد في هذه القراءة غير السبعية؟ والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والخامسة أن غضب الله عليها، خف من الثقيل وبعدها جملة اسمية. سنت بعدها جملة اسمية. والقراءة السبعية غير قراءتنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هكذا الصواب يا أسامة، أن لعنة الله عليه. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذه قراءة سبعية، وصوابها فيما تلجلجنا فيه ما تقدم في درسنا. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي قراءة سبعية. طيب، انتهينا مما تقدم معنا في درسنا الماضي وأجملناه فيما ذكر، أن من الحروف التي تخفف، وإذا خففت استكن اسمها عملت، ويكون اسمها ضمير الشان، ويكون خبرها جملة اسمية أو فعلية. قال الناظم رحمه الله: وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو تنفيسا أو لو. طيب، تنفيسا أو لو وقليل ذكر لو نعيده. وإن يكن فعلا ولم يكن دعاء، ولم يكن تصريفه ممتنعا، فالأحسن الفصل بقد أو نفي أو نفي أو تنفيس أو لو وقليل ذكر لو. حاصل هذين البيتين أنه تقدم معكم في درسنا الماضي أن الخبر يكون جملة، والجملة إما أن تكون فعلية أو تكون اسمية. وذكر في ذين البيتين رحمه الله أن الخبر إذا كان جملة فعلية فإن الأحسن فيه أن يفصل بحرف من الحروف الأربعة المذكورة، وذلك إذا كان فعلا متصرفا غير دعاء. فإذا وقع الخبر جملة مصدرة بفعل وكان هذا الفعل متصرفا غير دعاء، فإن الأحسن فيه عند الناظم أن يفصل، وعند الجمهور يجب الفصل بحرف من هذه الحروف الأربعة: النفي، حرف النفي، أو بالتنفيس، أو بلو، أو بقد. فهذه أربعة حروف يفصل بها بين الفعل وبين إيش؟ أن. متى؟ إذا كان هذا الفعل متصرفا غير دعاء فإنه يجب الفصل عند الجمهور، وعند الناظم الأحسن الفصل، الأحسن الفصل، ويجوز غير الفصل وهو قليل، لكن هذا هو الأحسن عنده، والجمهور يقولون بالوجوب. واضح الآن أصل ما أردناه؟ إذا كان تقدم معنا أن الخبر يكون جملة فعلية أو اسمية، انتهينا من الكلام الاسمي، الكلام ليس بصدر عن اسمية. إذا كان طيب الخبر جملة فعلية كيف يكون نتعامل معه؟ يقول الناظم: إذا كان الخبر جملة فعلية ولم يكن هذا الفعل من أفعال الدعاء، لم يقصد به الدعاء، وكان وأيضا كذلك وكان متصرفا فهنا الأحسن أن يفصل بقد. تقول: علمت أن سيكون كذا وكذا، بقد لا، علمت أن قد يأتي زيد، علمت أن قد يأتي زيد، فهنا فصل بقد كما ترى. علمت أن قد جاء زيد، أن قد جاء زيد فصل بقد. طيب، أو بحرف النفي: علمت أن ما جاء زيد، أو أن لم يأتي زيد، أو أن لن يأتي زيد، أو أن لا يأتي زيد. هذا واضح. أو بحرف النفي، ويشمل هذه الأربعة التي أشرنا إليها: علمت أن ما جاء زيد، أو علمت أن لن يأتي زيد، لن يأتي زيد، أو علمت أن لم يأتي زيد، أو علمت أن لا يأتي زيد. فأن ما هي هنا؟ خفف من ثقيل، وفصل بينها وبين الفعل بحرف إيش؟ النفي كما ترى، وهو واحد من هذه الأربعة: ما، ولا، ولن، ولن، بواحد من هذه الأربعة التي أشرنا إليها. أم قد جاء زيد؟ جاء، جاء فعل، زيد اسم، كلام على الفعل. علمت أن قد جاء زيد، كلام على الفعل. علمت أن قد ضرب زيد عمرا. علمت أن خرج، أن قد خرج زيد، كلام عن الفعل. هذا فعل متصرف غير جامد، سيأتي معنى ما خرج بهذا. طيب، أو يكون الفصل بالتنفيذ: علمت أن سيأتي زيد، علمت أن سوف يأتي زيد، هذا بحرف التنفيذ كما ترى. أو يكون بلو: علمت أو لا، علمت أن لو يأتي زيد، مثلا مثال: علمت أن لو يأتي زيد، تبينت أن لو يأتي زيد، تبينت أن لو يأتي زيد، سواء كان علمته من فعل من أفعال اليقين أو أفعال الظن أو أفعال الظن. فهذا هو معنى هذا أو هذين البيتين: أن الفعل الذي يقع بعد أن، إن كان متصرفا وغير دعاء، إن كان متصرفا وغير دعاء، فإن الأحسن عند الناظم أن يفصل بحرف من هذه الحروف المذكورة، وعند الجمهور يجب الفصل بحرف من هذه الحروف المذكورة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. فعندما الإعراب: ونعلم أن قد صدقتنا، ونعلم أن قد صدقتنا، أنك يا عبد الهادي، الواو بحسب ما قبلها، نعم، الواو عاطفة، وننظر ما قبلها، وإلا ما يقال هنا بحسب، لأن ما قبلها معلوم في القرآن، مثلنا ما علمنا نحن، هات نعلم ونعلم، نعم تقدير نحن، أحسنت، وأن مخففة من الثقيل، أحسنت، أن قد صدقتنا، حرف تحقير، صدقتنا فعل وفاعل ومفعول، صدق فعل ماضي مبني على السكون والتاء فاعل ونا مفعول به، أحسنت. وجملة قد صدقتنا محل رفع خبر أن المخففة، واسمها ضمير الشان محذوف تقديره أنه قد صدقتنا، أي أن الشان قد صدقتنا، أحسنت. وكيف عرفت أنه مخفف من الثقيلة؟ كيف عرفت أنها مخففة من الثقيلة؟ لماذا لم تقل هذه المصدرية؟ حتى تلك تأتي بعدها فعل. كيف عرفت أنها مخففة؟ حكمت عليها بأنها مخففة من الثقيلة، وما قلت تلك التي تدخل على الفعل المضارع تنصبه حرف مصدر ونصب كعادة. طيب لا بأس، لأن خبرها مفصول عنها بقد، وتلك لا يفصل بينه وبين الفعل بقد، وأيضا مسبوقة بعلمة، مسبوقة بفعل يدل على العلم، وهذا ضابط مخفف، فغالبا أنها تسبق بفعل يدل على العلم أو على الظن. وكذلك ما ذكر الأخ عادل أنها مفصولة هنا من الفعل بقد، وهذا الموصل لا تأتي فيه المصدرية لأنها ما تفصل عن الفعل بقد. سهل ده، تلك يأتي بعدها هذا غير الدعاء، سهل هذا، ما يأتي بها غير الدعاء المصدرية تلك، أما الدعاء ما يقع بعدها. الفصل قال عرفت بالفصل وعرفت بالسبب، عرفت بالسابق واللاحق، عرفت بالسابق واللاحق، السابق فعل العلم أنه مسبوق، واللاحق وجود الفاصل وهو قد، وعلمت بالسابق واللاحق لها، واضح أو ظن، تسبق بفعل يدل على علم أو يدل على ظن. طيب عندك يا أبو عمر، علم أن سيكون منكم مرضى، علم أن سيكون منكم مرضى. طيب علم فعل ماضي أحسنت، وفاعل ضمير مستتر هو يعود على الله، وهل مخففة من الثقيلة؟ كيف عرفت أنه مخففة من الثقيلة؟ نعم مسبوقة بعلم وأيضا مفصولة بالسين، وهذه السين لا تقع قبلها المصدرية أبدا التي تنصب الفعل المضارع، ما تقع قبلها، وعلمت بالفاصل وعلمت بالسابق، أحسنت. وأيضا رفع الفعل بعدها، رفع الفعل يدل على هذا. طيب سيكون فعل ضارع مرفوع جرد من أصل جازم، ومنكم خبر مقدم ومرضى اسمها مؤخر، يصلح أن تكون تامة. الشاهد ما ذكرته أن المخففة من الثقيلة هنا عند المصنف الأحسن الفصل في هذا الموضع، لأنه وقع بعدها فعل إيش؟ متصرف غير دعاء، الأحسن إذا وقع بعدها فعل متصرف غير دعاء أن تفصل بواحد من الحروف المتقدمة، قد وقد تقدم مثالها، والسين هذا مثالها، علم أن سيكون منكم مرضى. طيب ومما ذكره أيضا هنا من شاهد، واعلم فعلم المرء ينفعه أن سوف يأتي كل ما قدر، أن سوف يأتي كل ما قدر، شاهد أن سوف هنا فصل بينه وبين الفعل بحرف التنفيس هو سوف، وهذا الفصل عند الناظم ليس بواجب وإنما الأحسن عنده، أما الوجوب عند الجمهور وعنده إنما هو الأحسن. طيب والفعل كما ترى متصرف، أتى يأتي إتيانا متصرف وهو غير دعاء، أما إذا كان دعاء سيأتي حكمه. طيب قلنا أيضا ما يفصل به النفي، صح، مثاله من القرآن أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. عندك يا أبا بكر، لا أبا بكر هو معنا سامي، أفلا يرون أنه أو أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا. نعم الهمزة الاستفهام والفاء حرف عطف ولا نافية، يرون فعل مضارع مرفوع لشرده من ناطق جازم على أن ترفع ثبوت النون، وأن مخففة من فعل واو أحسنت، وأن مخففة من الثقيلة، ولا نافية فيرجع فعل مضارع مرفوع لشرده من ناطق والجازم. طيب أحسنت. وقول المفعول به، مفعول به، هذه من أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام. هذا الإله ما يستحق العبادة، فلا يرون أن يرجع إليهم قولا ما يتكلم. إيش من إله هذا ما يتكلم؟ هذا من أدلة أهل السنة على إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. فأي إله هذا تعبدونه لا يرجع إليكم قولا ولا يتكلم ولا يكلمكم؟ إذن هذا ما يستحق العبادة. طيب أحسنت. نعم، الجملة الفعلية في محل رفع خبر أن المخففة، واسمها ضمير الشان محذوف، أنه لا يرجع إليهم قولا. أفلا يرون أن الشان لا يرجع إليهم قولا؟ كيف يعبد؟ أحسنت. وشاهدنا الفصل بلا بين أن وبين بالنفي، شاهد الفصل بالنفي، والنافي هنا لا بين أن وبين الفعل، لأن الفعل الذي بعدها متصرف غير دعاء، فإذا كان قصد به الدعاء ما تحتاج إلى فصل. أحسنت. ونظير هذه الآية قوله تعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، لو كان في الناصب لقال إيش؟ ألا يقدروا على شيء، لكن هنا المقصود مخفف من الثقيلة، فرفع الفعل بعدها: ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وعرفت برفع الفعل بعدها وبالفصل، وكذلك أيضا أنها مسبوقة بيعلم، لأن لا يعلم أهل الكتاب. والآية أيضا متقدم: أفلا يرون، أي أفلا يعلمون، أفلا يعلمون، ويرون هنا بمعنى يعلمون، فلذلك وقعت مخففة هنا. طيب، عند من أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ أيحسب أن لن نجمع عظامه عند من؟ سعد. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ بس الشاهد بس، لأن الإعراب قد اتضح لكم إن شاء الله بتكرار الأمثلة. نعم، أن لن نجمع، أن هنا مخففة من الثقيلة، كيف عرفت أنه مخففة؟ لأن مسبوقة بفعل يدل على الظن، أيظن الإنسان أن لا نجمع عظامه، هذا في حسبانه وفي ظنه. أحسنت. فإن تسبق بفعل يدل على العلم أو فعل يدل على الظن. أحسنت. واسمها محذوف، والخبر الجملة التي بعده شاهد هنا الفصل بينه وبين الفعل، لأنه متصرف غير دعاء، والفعل إذا كان متصرفا غير دعاء فصله. طيب، بقي معنى ايش من الفاصل؟ لو. قال الله سبحانه وتعالى: وان لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. وان لو استقاموا على الطريقه، ما هي ان هذه؟ خفوا من التغيير. احسنت. كيف عرفتم؟ بالفاصل الذي هو لو، وتلك المصدريه ما تقع في هذا الموقع الموجود فيه لو، عرف بالفاصل بينها وبين الفعل. ايش قبله يا اخوان؟ ان لو استقاموا على الطريقه، فننظر هو فعل يقين ولا فعل يدل على العلم او على الظن؟ صعب استحضارا قليل كذا، مع انه معروف السوره. وانا ظننا هنا ما في دليل على العلم، لكن الفاصل هو الدليل، الفاصل هو الدليل على أن المخففة من الثقيلة. أحسنتم. فعندما أيضا: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، ما هي أن؟ أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، ما هي أن هذه؟ مخففة من الثقيلة. كيف عرفت؟ بوجود الفاصل، وأيضا يهدي كأنه من يعلمه الله أعلم. وأيضا آيات كثيرة من تدل على الفاصل هذه. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب فإن هنا مخففة من الثقيلة، وتبين هنا معنى علموا ذلك واتضح لهم وظهر لهم. فلما ظهر لهم الأمر جليا علموا عجزهم وعدم معرفتهم بعلم الغيب. طيب، عندك يا علوي الشاهد، لا عندك يا علي، أما والله أن لو كنت حرا، وما بالحر أنت ولا الخليبي، أما والله أن لو كنت حرا وما بالحر أنت ولا الخليقي. الشاهد فيه أن هنا مخففة من الثقيلة وعرفت بالفصل، وصل بينها وبين الفعل المتصرف بلو. أحسنت. والناظم يقول هنا في البيت الأخير أو لو، وقليل ذكر لو. اختلف الناس في مقصوده، مقصود الناظم بقوله وقليل ذكر لو، فحمله ولده رحمه الله تعالى على أن مقصود أبيه هنا وقليل من ذكر لو من النحاة، وليس المقصود قليل الفصل بلو، بل هو كثير، ولكن من ذكره من النحاة قليل الذين ذكروا الفصل بلو، وإلا هو كثير في نفسه وليس بقليل، ولكن المقصود بالقلة هنا راجع إلى النحاة، وهم قليل الذين ذكروا هذا الفاصل وهو لو. فابن مالك رحمه الله من هؤلاء القليل الذين ذكروا الفصل بنو، وكما رأيت الأدلة تدل على أنه كثير، على أنه كثير كما يقول الشاطبي رحمه الله تعالى. فإذا المقصود الناظم بقوله أو لو وقليل ذكر لو، أي قليل من النحاة من ذكر لو في الفواصل، وأكثرهم لا يتعرضون للو في الفواصل ولا يذكرون لو في الفواصل. ومنهم من قال قليل الفصل بنو، هذا غير صحيح، قليل الفصل مقصود الناظم قالوا قليل الفصل بلو، بل صواب أن الفصل بلو كثير، ولكن القلة راجعة إلى الذاكرين، والذين ذكروا لو قليل جدا في الفاصل. طيب، وإن يكن فعلا ولم يكن نوعا ولم يكن تصريفه ممتنعا فالأحسن الفصل. تقدم معنا أن الفعل إذا لم يكن دعاء فإن الأحسن الفصل، وكان متصرفا الأحسن الفصل. طيب، إذا كان الفعل متصرفا ولكنه يفيد الدعاء، فهنا في هذه الحالة لا يشترط الفصل، وليس هنا الفصل في أحسن، ولا يشترط أصلا الفصل، كما في قوله تعالى في قراءة سبعية والخامسة أن غضب الله عليها بتخفيف أن وكسر الضاد، فعل ماض أريد الدعاء يدعو عليها، والخامسة أن غضب الله عليها، وكذلك لو قلت أن لعنة الله عليه وتريد الدعاء عليه، فأن هنا إيش مخففة من الثقيلة، ولا يشترط الفصل هنا، ولا يجب الفصل هنا على قول الجمهور. ليش؟ لأن الفعل الذي بعدها متصرف نعم، ولكنه يفيد إيش الدعاء. والخامسة أن غضب الله عليها، إن كانت من الكاذبين، إن كان من الصادقين، نعم، فهذا دعاء قصد به الدعاء، فلذلك لم يؤت بالفاصل، لأن المقصود بالفعل الدعاء. ومن حمل أيضا قول سبحانه وتعالى على المخففة، وهي الآية أن بورك من في النار، فقالوا أن هنا مخففة من الثقيلة ولم يؤت بالفاصل، لأن الفعل يفيد الدعاء، والذي يظهر أنها أن تفسيرية هنا، لأن قبلها ونادى، قبلها نداء، جملة فعلية فيها معنى القول دون إيش دون الحروف. فبعضهم يقول أن بورك هذه مخففة من الثقيلة ولم يحتج للفصل، لأن المقصود الدعاء بالبركة لهذه النار، أن الله يبارك لهم في هذه النار التي أضرمت، أو التي أظن موسى صح الذي نعم. طيب، فهنا لا يحتاج إلى الفصل إذا كان الفعل يفيد الدعاء، لا نحتاج إلى الفصل. وكذلك إذا كان الفعل غير متصرف جامد لا يحتاج إلى الفصل أيضا. وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله. فهنا كما ترى بعدها ليس وبعدها عسى، وهذه أفعال جامدة، أفعال جامدة غير متصرفة، فلا تحتاج إلى الدعاء هنا، لا تأتي للدعاء، ما في حاجة إلى الدعاء. إذا وقع بعدها فعل جامد لا نحتاج إلى الدعاء إلى الفصل، وإنما نحتاج إلى الفصل إذا وقع بعدها فعل متصرف لا يفيد الدعاء. إذا وقع بعدها فعل متصرف غير دعاء فهنا نحتاج إلى الفاصل، أليس كذلك؟ طيب إذا وقع بعدها فعل متصرف في الدعاء كما في القراءة السبعية أن غضب الله عليها، ما نحتاج إلى الفاصل، صح؟ وأيضا لا نحتاج إلى الفاصل متى؟ إذا وقع بعدها الفعل الجامد، إذا وقع بعدها الفعل الجامد أيضا لا تحتاج إلى الفاصل، كما في قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأيضا الآية الأخرى وأن عسى أن يكون قد اغترب أجلهم، فما نحتاج في هذه الحالة إلى أن نأتي بفاصل. فالحاصل يا أخوان أن الجملة الفعلية إذا وقعت بعد أن المخففة إن كان الفعل المصدر به هذه الجملة الفعلية متصرفا غير دعاء فإنه في هذه الحالة الأحسن عند الناظم أن يؤتى بالفاصل، وإن كان الفعل جامدا لا يؤتى بالفاصل، وإن كان الفعل متصرفا يفيد الدعاء أيضا لا يؤتى بالفاصل. هذا واضح ولا يشترط إتيان بالفاصل. هذا معنى هذين البيتين المذكورين. إلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. وما معنى قوله وقليل ذكر لو؟ نعم قليل من النحاة من ذكر لو في الفاصل، أكثر ما يذكرونها في الفاصل. وما هي الفاصل التي يفصل بها؟ قد، حرف النفي، حرف التنفيس، ولو. حرف النفي يشمل، حرف النفي يشمل لا وما ولن ولم، هذه الأربعة فقط هي المقصودة. وحرف التنفيس السين وصوتها. أحسنت. إلى هنا.